وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء إنهم كانوا قوما فاسقين فلم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبإٍ بنبإٍ يقين إني وجدت امرأةً تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم